بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدي الكرام، وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الكريم، وأحسن لكم العاقبة إنه حميد مجيد. أحبتي، ها نحن نلتقي وحلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين، ونبدأ كالمعتاد مع سماحة السيد فضيل المدني وشرح المسائل الفقهية. حياكم الله سماحة السيد، وماذا ستكون مسائل هذه الحلقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، أن يتقبل صيامكم وقيامكم. يكره الصوم في موارد. الكراهة هنا بمعنى قلة الثواب، فالصوم هنا مكروه يعني الثواب قليل. منها من هذه الموارد الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء. الصوم يوم عرفة مستحب، ولكن إذا كان المكلف يخاف، إذا صام هذا المكلف يوم عرفة فالصيام راح يضعف هذا المكلف عن الدعاء. فهنا أيهما أهم، الدعاء أم الصوم في يوم عرفة؟ الدعاء أهم، فالدعاء في يوم عرفة أفضل من الصيام. ولذلك إذا كان المكلف يخاف يوم عرفة، إذا صام يخاف أنه هذا الصيام راح يضعف عن الدعاء، في هذه الحالة يكون الصوم، إذا صام يكون الصوم هذا مكروه. ويكره أيضا الصوم فيه مع الشك في الهلال. أيضا الصوم في يوم عرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة، إذا كان عنده شك بالهلال بحيث يحتمل بأن هذا اليوم يكون يوم عيد، إذا كان عنده احتمال أنه هذا اليوم يوم عيد، في هذه الحالة كذلك أيضا يكون مكروه الصوم. والصوم فيه مع الشك في الهلال، يعني هلال ذي الحجة، بحيث يحتمل كونه عيد أضحى، فهذا الصيام مكروه خوفا أن يكون هذا اليوم يوم عيد، يوم عيد الأضحى المبارك، فهو عنده شك في الهلال. ويكره أيضا صوم الضيف تطوعا أو لواجب غير معين. إذا الضيف صام صوما مستحبا صوم مندوب، أو صام واجب غير معين مثل قضاء شهر رمضان، مثل النذر غير المعين، مثل كذلك أيضا الكفارة، فهذا إذا صام الضيف من دون إذن مضيفه، يعني هذا الشخص مثلا راح نزل ضيف على أحد الأشخاص، هذا هنا الضيف راد يصوم صوم مستحب أو راد يصوم واجب غير معين مثل قضاء شهر رمضان، هذا الصوم مكروه إذا صام الضيف من دون إذن المضيف صاحب المنزل اللي هو نزل عليه. نعم، إذا أذن له بالصوم فلا كراهة، ولكن إذا لم يأذن له بالصوم في هذه الحالة يكون هذا الصوم مكروه. طبعا عندما نقول مكروه إنه ليس بحرام، الصوم هذا إذا صام يحصل عليه ثواب، ولكن هذا الثواب قليل باعتبار أن الصوم هنا مكروه. سمح السيد، أظن هذا حصل فقط بالصوم المستحب، ما يشمل الصوم الواجب؟ لا، فقط الصوم المندوب والواجب غير المعين، يعني هذا ما يشمل رمضان ولا يشمل أيضا كذلك مثلا النذر المعين. وصوم الضيف تطوعا أو لواجب غير معين من دون إذن مضيفه، هذا طبعا هذا الحكم حكم بالكراهة مشهور ما بين الفقهاء. سماحة السيد تبنى قول المشهور بالنسبة إلى هنا وأفتى بالكراهة. ويكره صوم الولد من دون إذن والده. هنا المقصود بالولد مو فقط الذكر، مقصود حتى أيضا الأنثى، يعني الولد إذا صام من دون إذن والده صوم مكروه، كذلك الأنثى البنت أيضا إذا صامت من دون إذن الوالد كذلك الصوم هنا يكون مكروه. ما المقصود هنا بالوالد؟ فقط يشمل الأب؟ لا، يشمل الاثنين، يشمل الأب وكذلك أيضا يشمل الأم. يعني هنا الذكر، الولد الذكر إذا صام من دون إذن الوالد أو من دون إذن الوالدة الصوم يكون مكروه، كذلك أيضا البنت إذا صامت من دون إذن الوالد أو من دون إذن الوالدة كذلك أيضا الصوم يعتبر مكروه. بالنسبة إذا كان صوم الولد أو صوم البنت يؤذي الوالد أو يؤذي الوالدة، احنا تكلمنا هنا عن الكراهة. إذا لا، إذا كان صوم الولد أو صوم البنت يؤذي الوالد أو الوالدة من حيث شفقة الوالد على الابن ومن حيث شفقة الوالدة على الولد سواء كان ذكر أم أنثى، إذا كان هناك أذية على الوالد أو على الوالدة من جهة الشفقة، يعني مثلا هذه عمرها 10 سنوات وتصوم صوم مستحب، فالوالدة تتأذى شفقة على بنتها أو الوالد يتأذى شفقة على ابنه، هنا طبعا الصوم يكون محرم في هذه الحالة. يحرم صوم العيدين. المقصود بالعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. المحرم ياهو الآن متعارف عندنا بالنسبة للعيد 3 أيام، عيد الفطر، عيد الأضحى 4 أيام، يعني هنا ذن 7 أيام هن محرمة، 3 أيام مال الفطر و4 أيام مال الأضحى. لا، المحرم فقط عندما نقول يحرم صوم العيدين هو الأول من شوال، يعني اليوم الأول، اليوم الأول من شوال اللي هو يوم العيد، وكذلك أيضا بالنسبة إلى اليوم العاشر من ذي الحجة فقط، هذا المحرم. إذا واحد راد يصوم يوم الثاني من شوال، يوم الثالث من شوال، ماكو إشكال، ماكو حرمة. كذلك راد يصوم مثلا اليوم 11 من ذي الحجة، اليوم الثاني من أيام العيد المتعارف الآن عندنا، أكو إشكال؟ لا، ماكو إشكال. المحرم هو يوم الأول من شوال، والمحرم هو اليوم الأول من ذي الحجة فقط. وأيضا يحرم وأيام التشريق لمن كان بمنى. أيام التشريق هي اليوم 11 من ذي الحجة، واليوم 12 من ذي الحجة، واليوم 13 من ذي الحجة. فإذا كان بمنى فهذا الصوم محرم في أيام التشريق، طبعا في هذه الأيام الثلاثة هذا الصوم يكون محرم سواء كان ناسكا أم غير ناسك. إذا كان في منى يحرم عليه الصوم ناسك أو غير ناسك، بالنسبة طبعا يحرم الصوم في هذه الأيام الثلاثة، أي تسمى أيام التشريق، يوم 11 واليوم 12 واليوم 13 من ذي الحجة. ويحرم أيضا يوم الشك على أنه من شهر رمضان، يعني يصوم يوم الشك بنية رمضان، هو يوم الشك ما يدري أنه من شعبان لو من رمضان فيصوم بنية رمضان، طبعا هذا الصوم يكون محرم. وأيضا يحرم نذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكرا. هذا يقول مثلا لله علي أن أصوم شهرا إذا تمكنت من شرب الخمر، فهذا النذر ماذا يعتبر؟ يعتبر هذا النذر نذر معصية، فالنذر هنا لا ينعقد. لماذا لا ينعقد هذا النذر؟ لأنه يشترط في النذر أن يكون متعلقه راجحا، وهنا المتعلق غير راجح. إذن ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكرا لله. أما زجرا فلا بأس به. مثلا زجرا كيف؟ مثلا إذا قال هذا الشخص نذر، قال إن تعمدت الكذب فلله علي أن أصوم شهرا، يريد يزجر نفسه، يريد يمنع نفسه عن ارتكاب الحرام، عن ارتكاب الكذب، فهذا النذر ماذا يعتبر؟ يعتبر نذر زجر، هذا لا يحرم. أما زجرا فلا بأس به، فهو غير حرام. وصوم الوصال، صوم الوصال أيضا حرام. شنو المقصود بصوم الوصال؟ يصوم النهار وأيضا يواصله بالليل إلى وقت السحور، أو لا يصوم هذا النهار ويستمر بالصيام إلى النهار الثاني، النهار الثاني هم كذلك أيضا صائم يكون. طبعا هنا هذا الصوم حرام إذا كان بنية الصوم، أما إذا لم يكن بنية الصوم، شخص صام صوم الوصال ولكن مو بنية الصيام، ما كان عنده نية صيام، يعني استمر بالصيام مالته إلى السحر مثلا، إلى السحور، أو إلى لا إلى اليوم الثاني، صام هذا النهار وصام النهار اللي بعده ولكن من دون نية الصوم، فهل يعتبر هذا حرام؟ لا ما يعتبر حرام. نعم إذا كان بنية الصوم يعتبر حرام، والأحوط استحبابا اجتنابه. سمحت سيد احتياطه في المسألة احتياطا استحبابيا، قال الأحوط الأحوط اجتناب هذا الصوم حتى وإن كان من غير نية، والأحوط أن لا تصوم الزوجة تطوعا أو لواجب غير معين من دون إذن الزوج. إذا الزوجة رادت الصوم صوم تطوع، صوم مستحب مندوب أو لواجب غير معين، هل يجوز لها الصيام؟ سمعت سيدي يقول الأحوط استحبابا أن تترك الصيام، ثم بعد ذلك بعد هذا الاحتياط الاستحبابي يتعقبه بالفتوى، يقول والأقوى جوازه إذا لم يمنع من حقه، إذا كان هذا الصوم المندوب صوم التطوع أو الواجب غير المعين مثل قضاء شهر رمضان ما يمنع من حق الزوج، في هذه الحالة جائز هذا الصوم، وإن كان الأحوط استحبابا ترك بالنسبة لهذه الزوجة. ولكن سمحت سيد يفتي يقول بأنه يجوز لهذه الزوجة أن تصوم صوم مستحب أو لواجب غير معين مثل قضاء شهر رمضان إذا لم يمنع من حق الزوج. يعني عفوا سمح سيد بهذا القيد، نعم إذا منع من حق الزوج فهذا لا يجوز، ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها زوجها عنه وإن لم يكن مزاحما لحقه. إذا الزوج نهى الزوجة، الزوجة كانت صائمة صوم مستحب أو واجب غير معين مثل قضاء شهر رمضان، الزوج نهاها قالها للصومين، هنا سمحت سيدي يقول لا تترك الاحتياط، هنا الزوجة تعمل بالاحتياط في هذه الحالة وتترك الصوم حتى وإن لم يكن مزاحما لحق الزوج، ما طول الزوج نهاها حتى وإن كان مو مزاحم لحق الزوج، هنا لا يترك الاحتياط بالنسبة للزوجة بترك الصوم. أحسنتم سمحت سيد، طيب الله أنفسكم. مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل الفقهية الخاصة في باب الصوم ننتقل إلى فقرة الأسئلة، ولكن بعد فاصل فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدين الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. سماحة السيد، سؤال هنا يقول ما هو وقت النية في الصوم الواجب غير المعين كالقضاء والنذر المطلق؟ بالنسبة إلى وقت النية في الواجب غير المعين، المقصود هنا بالواجب غير المعين هو مثل قضاء شهر رمضان مثلا أو النذر غير المعين أو الكفارة، هنا النية تمتد إلى الزوال، يعني لو مثلا الساعة 10 الصبح بدأ له ما متناول أي شيء من المفطرات، بدأ له الصيام يصوم، ينوي الصيام قضاء ويصوم، فإذا وقت النية بالنسبة للواجب غير المعين يمتد إلى الزوال. طيب سمح السيد، إذا أصبح ناول الإفطار وبدأ له بعد الزوال أن يصوم واجبا غير معين ولم يتناول مفطرا فنوى الصوم، فهل يجزي الصوم في هذه الحالة أم لا؟ إذا المكلف ما متناول أي شيء من المفطرات، صار الزوال، بعد الزوال راد يصوم واجب غير معين مثل قضاء رمضان، إذا نوى الصيام وصام هل يجزي هذا عن الواجب؟ كلا لا يجزي عن الواجب على الأحوط وجوبا. جاي سمح سيد، ما هو وقت نية الصوم المستحب؟ بالنسبة للصوم المستحب يستمر وقت النية إلى أن يبقى من النهار ما يمكن تجديد النية فيه، يعني لو باقي من النهار بمقدار لحظات بحيث يجدد النية ويصوم هذا يكفي ويجزي. أحسنت. سؤال آخر يقول هل يستحب تمرين الصبي على الصوم؟ يستحب تمرين الصبي على الصوم إذا بلغ الصبي 7 سنوات يؤمر هنا بالصوم. فهذا الصبي اللي عمره 7 سنوات يستمر بالصيام إلى الزوال، قبل الزوال، بعد الزوال. هذا بالنسبة للصبي الذكر. أما بالنسبة للصبية الأنثى فلا يوجد عمر محدد بالنسبة إلى هذه الصبية. يستحب لها الصيام، ولكن لا يوجد عمر كما في 7 سنوات الصبي ويؤمر بالصلاة. بالنسبة للبنت، بالنسبة للأنثى لا يوجد للصبية، لا يوجد هناك عمر محدد للأمر بالصوم. يعني عذرا سمحت سيد، الصبية ما عمرها تقصدون؟ يعني 7 سنوات مثلا، 6 سنوات، 8 سنوات، يعني تحت 9 سنوات. بلي، هو لا يوجد كما في الصبي. الصبي يؤمر بالصيام إذا كان عمره 7 سنوات. بالنسبة، هل يوجد تحديد بالنسبة للصبية؟ لا يوجد تحديد. جيد. سؤال مهم سمحت سيد، يقول شخص اغتاب شخص آخر، فهل هناك كفارة على المغتاب؟ عدة من الكفارات المندوبة ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام هو أنه إذا شخص اغتاب مؤمنا فكيف يكفر عن هذا الاغتياب؟ يكفر بالاستغفار لهذا المؤمن اللي اغتابه. اغتاب مثلا زيد المؤمن، زيد من الناس، هذا إنسان مؤمن، اغتاب هذا، شلون يكفر؟ طبعا هاي كفارة ليست بواجبة وإنما مستحبة من الكفارات المندوبة، فيستغفر لهذا الشخص اللي اغتابه أو لهذا المؤمن اللي اغتابه. سؤال في الصوم، يقول هل يبطل صوم الصائم بالغبار الغليظ إذا وصل إلى الحلق عمدا؟ إذا تعمد الصائم إدخال الغبار الغليظ حتى وصل الغبار الغليظ إلى الحلق يبطل هنا الصوم على الأحوط وجوبا. طيب سمح سيد، في الغبار غير غليظ؟ إذا كان الغبار خفيف غير غليظ فلا بأس به، لا يبطل الصوم. يبطل فقط إذا كان الغبار تعمد إدخال الغبار الغليظ إلى الحلق. طيب وفي الغبار الذي يثيره الهواء ويكون صعب التحرز من عنده؟ نعم، ما يصعب التحرز منه حتى وإن كان غليظ هذا الغبار. يعني مثلا شخص يمشي بالشارع صائم، تأتي سيارة مسرعة، شارع ترابي، فتثير التراب في الهواء، هنا هذا لا، يعني من الصعب أنه يتحرز من عنده هذا الصائم. كذلك مثلا يمشي أيضا في مكان مثلا وهبت عاصفة ترابية أيضا، هذا أيضا كذلك لا يصعب التحرز منه فلا يكون مبطل للصوم. أحسنت. سؤال آخر من نوع آخر، يقول ما الذي يجب على المرأة أن تستره من بدنها في الصلاة؟ يجب على المرأة في الصلاة أن تستر جميع البدن حتى الرأس والشعر، ما عدا الوجه. الوجه بالمقدار اللي ستر الخمار، المقصود بالخمار هو الربطة، يعني هذا المقدار اللي ستر الخمار يجب عليها أن تستر هذا. طبعا الخمار هنا مع إنزاله على الجيب، هذا بالنسبة للوجه. وعدا الكفين إلى الزندين، الكف أيضا يجوز إبداءه بالنسبة للمرأة اللي تصلي. وكذلك أيضا بالنسبة للقدمين أيضا يجوز للمرأة إبداء، يعني تطلع القدمين الظاهر والباطن، لا فرق أنه تطلع الظاهر أو الباطن بالنسبة إلى الصلاة. يعني مو واجب عليها مثلا تلبس جواريب، لا، يجوز تطلع القدمين، الظاهر القدمين وباطن القدمين كذلك أيضا. طيب سمح السيد، حكم الصبية نفس حكم المرأة البالغة؟ نعم، بالنسبة إلى حكم الصبية يعني غير البالغة، عمرها مثلا 8 سنوات غير بالغة، فحكمها حكم البالغة ما عدا الرأس والشعر والرقبة، لا يجب على الصبية أن تستر الرأس والشعر والرقبة. جيد. سؤال هنا يقول شخص كانت هناك نجاسة على بدنه أو ثوبه ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته، فهل يجب عليه إعادة تلك الصلاة؟ إذا شخص صلى وكانت هناك نجاسة على بدنه أو على ثوبه وكان جاهلا بوجود هذه النجاسة، يعني هذا المصلي كان عنده جهل بالموضوع، ما يدري أنه أكو نجاسة على بدنه أو على ثوبه، فصلى، بعد الفراغ من الصلاة انتبه إلى وجود النجاسة، فما حكم هذه الصلاة؟ طبعا هنا نحكم بصحة الصلاة، وليس عليه لا إعادة الصلاة في الوقت ولا أيضا قضاء الصلاة في خارج الوقت. طبعا هذا إذا لم يكن شاكا قبل الدخول في الصلاة. إذا كان قبل الدخول في الصلاة كان شاك لا يجب عليه إعادة الصلاة. أما إذا كان ما عنده شك قبل الدخول في الصلاة ما كان شاك فلا إعادة في الوقت ولا قضاء في خارجه. وكذلك أيضا إذا كان شاكا وفحص عنده شك بوجود النجاسة ولكن فحص بحث عن النجاسة ما لقى نجاسة طبعا هنا لا تجب عليه لا الإعادة في الوقت ولا القضاء في خارج الوقت. أما إذا حصل الدشك شك بوجود النجاسة ولم يفحص فالأحوط هنا إعادة الصلاة، الأحوط لزوما إعادة الصلاة إذا اكتشف النجاسة بعد الصلاة. أحسنت. سؤال يقول: عندما أمشي في الشارع يتساقط علي ماء من السيارات المارة أو من بعض المارة أو من سطوح المنازل والفنادق، فهل أبني على الطهارة أم أبني على النجاسة في هذه الحالة؟ المكلف دائما إذا يسقط عليه ماء من سطوح المنازل من الفنادق، الشخص مثلا يصب الماء عليه أو يمشي بالشارع والسيارة تفوت بقربه مثلا وهذا الماء اللي موجود بالشارع يطفر على هذا الشخص، دائما يبني على طهارة هذا الماء، دائما يبني على، إلا أن يعلم بالنجاسة. نعم إذا علم بنجاسة هذا الماء في هذه الحالة يبني على النجاسة، أما إذا ما عنده علم عنده شك فدائما يبني على الطهارة. أحسنت. سؤال يقول: هل يحل شرب أجلكم الله البيرة المكتوب عليها عبارة خالية من الكحول؟ نعم الآن توجد في الأسواق كميات متنوعة ومن دول شتى دول مختلفة، يوجد ماء شعير مكتوب عليه أو بيرة مكتوب عليه خال من الكحول، هنا هل يجوز شرب هذه البيرة؟ إذا كان شرب هذه البيرة يوجب النشوة يعني السكر الخفيف، يعني شخص إذا شرب من هذا ماء الشعير اللي يسمى الآن بيرة خالية من الكحول أو بيرة إسلامية، إذا شرب منها كمية فما شعر بالنشوة، النشوة المقصود هنا السكر الخفيف، فإذا ما حصل عنده سكر خفيف يجوز تناول هذه البيرة. أما إذا لا شعر بسكر خفيف شعر بنشوة فماء الشعير أو البيرة هاي لا يجوز له تناولها. أحسنتم سماحة السيد، طيب الله أنفاسكم. ننتقل إلى فقرة الأسئلة ولكن بعد فاصل فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين ولبقية الأسئلة مع سماحة السيد خضير المدني. سماحة السيد سؤال يقول: هل هناك من تحديد لفترة إرضاع الولد من قبل أمه مثلا؟ يحسن إرضاع الولد 21 شهرا ولا ينبغي إرضاعه أقل من ذلك، أقل من 21، ولا ينبغي أيضا إرضاعه أكثر من حولين، فالمفضل ومن الأحسن أنه يرضع لمدة 21 شهر. طيب. سؤال: هل إن الضحك في الصلاة مبطل للصلاة؟ نعم تعمد القهقه في الصلاة مبطلة للصلاة إذا كان المصلي قد تعمد الضحك في أثناء الصلاة هذا مبطل للصلاة، أما لو سهوا مو عمدا صدر من عنده القهقه صدرت من عنده بشكل سهوي يعني مو بشكل عمدي في هذه الحالة طبعا لا تبطل الصلاة. المقصود بالقهقه هو الصوت المشتمل على المد والترجيع. طيب سمحت سيد، التبسم هم يلحق بنفس يعني حكم القهقه؟ كلا، الذي يكون مبطل للصلاه هو تعمد القهقه، اما بالنسبه للتبسم فلا باس به في اثناء الصلاه. سمحت سيد سؤال في الصلاه يقول: ما حكم لو شك المصلي في الصلاه الرباعيه بين الركعه الثالثه والركعه الرابعه؟ اذا شك المصلي في الصلاه الرباعيه مثل صلاه الظهر او العصر او العشاء شك ما بين الركعة الثالثة والرابعة، ما يدري أنه صلى ثلاث ركعات لو صلى أربع ركعات، هنا يبني على الأكثر، يبني على الأكثر وهو الأربع ركعات، ثم بعد ذلك يحتاط بركعة من قيام، ركعة احتياط من قيام أو بركعتين من جلوس، يعني صلى صلاة الاحتياط ركعة واحدة من قيام أو لا ركعتين من جلوس. جيد. سؤال يقول: إذا لم يكن الميت ولد ذكر بل كانت أنثى فهل يجب عليه القضاء؟ كلا، لا يجب القضاء على البنت. إذا شخص توفى وعنده بنت، هل يجب القضاء أو بنات، هل يجب القضاء على البنت؟ لا يجب القضاء على البنت. يجب القضاء على الولد الذكر الأكبر حال موت الأب. حال موت الأب منه كان الولد الذكر الأكبر، يجب عليه على الأحوط أن يقضي ما فاته عن أبيه إذا فاته بعذور. أحسنت. سؤال يقول: إذا كان الشخص نائم وكان ناويا للغسل ولكنه غير معتاد الانتباه فاستيقظ بعد طلوع الفجر، فهل عليه القضاء إذا كان في النوم الأولى؟ نعم، هنا شخص أجنب ونام وكان ناويا للاغتسال قبل طلوع الفجر، ولكن هذا الشخص غير معتاد الانتباه، ما متعود أنه يقعد، فهذا ماذا يجب عليه؟ نام قعد بعد طلوع الفجر وكان غير معتاد الانتباه، هنا يجب عليه القضاء على الأحواط. سمعت سيد السؤال الأخير: البعض يقول لزوجته أنت كأمي أو أنت علي حرام من غير أن يشبهها ببعض المحارم، فهل تحرم عليه الزوجة؟ بالنسبة للظهار، الظهار حرام، يعني الزوج عندما يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، هذا الفعل من الزوج يعتبر حرام، من ناحية التكليفية يعتبر حرام، ولكن مع ذلك يترتب عليه الأثر، الأثر إنه هذه الزوجة راح تحرم على هذا الزوج المظاهر الذي تلفظ بكلمة بصيغة الظهار وهي أنت علي كظهر أمي. طبعا هنا لا يجوز للزوج الرجوع إلى الزوجة، هاي الزوجة اللي ظهرها ما يحق له، ما يجوز له أنه يرجع لها إلا بعد أن يكفر، يعني قبل المقاربة لابد أن يكفر. كفارة الظهار ما هي؟ كفارة الظهار عتق رقبة، إن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا، يطعم 60 مسكين إذا عجز عن الصيام، هذا حكم الظهار. أما بالنسبة للصيغة اللي يتحقق بها الظهار، إذا الزوج قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، نعم بهذه الصيغة تحقق الظهار. كذلك لو قال لزوجته أنت علي كظهر أختي، أو قال لزوجته أنت علي كظهر عمتي، أو قال الزوج لزوجته أنت علي كظهر خالتي، هاي الصيغة يتحقق بها الظهار، هنا الزوجة تحرم على هذا الزوج، يرجع لها، يرجع إلى هذه الزوجة يكفر ويرجع إلى هذه الزوجة. في بعض الأحيان الزوج يقول مثلا أنت كأمي، يقصد التحريم، يعني عندما يقول أنت كأمي يقصد التحريم، ما يقصد علو المنزلة. أحيانا مثلا واحد يقول لزوجته أنت كأمي، يعني من ناحية المنزلة شقد أمه عنده، مثلا إلها منزلة عنده، فيريد يقارن، يريد يشبه منزلة زوجته بمنزلة أمه، أو يريد يشبهها بكبر السن، مثلا أنت مثل أمي يعني بالنسبة إلى كبر السن. فإذا كان قاصد الزوج كان قاصد للتحريم، يقول أنت كأمي وقاصد كان التحريم، هل يعتبر هذا ظهار؟ لا يعتبر هذا ظهار، هذه الصيغة ما يتحقق بها الظهار. أو كذلك مثلا بعض الأزواج يقول أنت علي حرام، هل يتحقق هذا الظهار بهذه الصيغة؟ لا يتحقق، هذه الصيغة لا تحرم بها الزوجة، لا تعتبر صيغة ظهار. الصيغة كما قلنا أنت علي كظهر أمي، أو المحارم النسبية أنت كظهر أختي، أو أنت كظهر عمتي، أو أنت كظهر خالتي، هنا نعم يتحقق الظهار. طيب سمح السيد، هل هناك شروط ليقع الظهار؟ حتى يتحقق الظهار لابد من توفر شروط، إذا فقد شرط من هذه الشروط لا يتحقق الظهار. فمن شروط الظهار أنه الزوج عندما يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي لابد من وجود شاهدين عادلين يسمعان تلفظ الزوج بهذه الصيغة، إذا ما كان هناك شهود أو ماكو 2 شهود عدول، كان شاهد واحد أو لا يوجد شاهد، هنا الظهار لا يتحقق، هذا الشرط، شرط من شروط الظهار. كذلك يشترط في الزوج المظاهر، يشترط أن يكون بالغ عاقل قاصدا مختارا، فإذا أكره مثلا أكره على الظهار لا يقع هنا الظهار، أو ما كان قاصد كان تلفظ سهوا بكلمة الظهار لا يقع هنا الظهار. أما بالنسبة للغضب، إذا الشخص تلفظ بصيغة الظهار قال لزوجته أنت علي كظهر أمي وهو في حالة غضب، نعم هنا يتحقق الظهار، يقع الظهار حتى وإن كان الغضب ما يسلب هذا الشخص اختياره أو قصده، ويعتبر في المظاهر منها وهي الزوجة يشترط هاي خلوها من الحيض والنفاس. فلو كانت المرأة حائض مثلا أو كانت نفساء والزوج تلفظ قال أنت عليك ظهر أمي لا يقع هنا ظهر، كما بالنسبة للطلاق، إذا الشخص طلق زوجته وهي كانت حائض أو كانت نفساء هل يقع الطلاق هذا؟ لا يقع الطلاق. كذلك بالنسبة للمظاهر منها، فإذا قال أنت عليك ظهر أمي وهي كانت حائض أو نفساء هنا لا يقع الظهار. وكذلك أيضا يشترط أن تكون الزوجة في طهر لم يواقعها الزوج في هذا الطهور، كذلك أيضا هذا بالنسبة نفس الشرط هذا موجود بالطلاق، إذا الزوجة واقعها الزوج في الطهر بعد ما يقدر يطلقها في هذا الطهر، ما يصح هذا الطلاق، لابد أن تأتي دورة شهرية ويأتي طهر آخر مما واقعها به الزوج يطلقها. كذلك أيضا بالنسبة للظهار، إذا كانت المرأة في طهر مواقعها الزوج بهذا الطهور هنا لا يقع الظهار، نعم إذا أراد ظاهرها لابد أن تأتي دورة شهرية ثم يأتي طهر ما مواقعها به ويظاهر، إذا ظهر بهذه الشروط صح الظهار، وإلا إذا فقد شرط من هذه الشروط لا يصح الظهار. طيب سمح سيد، هل يقع الظهار إذا كان الهدف من عند الإضرار بالزوجة؟ إذا كان الهدف من إيقاع الظهار، يعني الزوج عندما يقول للزوجة أنت علي كظهر أمي وكان الهدف من عند الإضرار بالزوجة كذلك أيضا لا يقع هذا الظهار. أحسنتم. طيب أنفاسكم. سمحت السيد، في ختام هذه الحلقة نشكر حسن شرحكم لهذه المسائل وجوابكم على هذه الأسئلة الفقهية. وأنا أيضا كذلك أشكركم. كذلك مشاهدينا الكرام أشكر حسن إصغائكم، تقبلوا تحياتي وتحيات كاد العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة، إلى ذاك الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.